إليك الكتابة والحكمة، حكمة مالك السنة. فلذي لأن السنة يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة حديث هي الأصل الثاني خلتني ومسرتنا الذي يخلتني ومسرت يجب الرجوع إليه وجزل من اللسبت النكبة بعد كتاب الله عز وجل. فالله قرآن قتله، قال الله تعالى الله انبيبلونا فإن تنازعتم في شيء فهنا نقر كتكتكات هنا على نقبابات كتفترة فردوه ملسوا إلى الله والرسل ودى الله النا ودى ملاكين يوم اللسوا تلال ودى الله نلسوا تمالت من سورة النساء والرد إلى الله ودى جفا ودى الله نملس مالت والرجوع إلى كتابه ودى الله قرآن مملس مالت ودى سوء قدون مملس مالت ودى قرآن. فنبي عليه الصلاة والسلام زمن ودى الله مملس السلام مسألة إياشو بيتي تتفت رب النجر نبي يقاري يوتكدام لنبي يوحي مكان ودى الله مملس المالت. ولكن في هذا الوقت من دون من هذا الكو ودى قرآن مهد قرآن مفتشنا دليل مفلق بالسلام والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى رسول مملس مالت دقمو باهم ساعات بعد وفاته نبي كموتو بهالا ودى رسول مملس مالت هو الرجوع إلى سنته ودى حديثاته مملس مالت. لذلك فإن تنازعتم شيئا فردوا إلى الله والرسل ودى الله أنه ودى ملاكتين ومللتك مالت ودى قرآن أنه ودى حديث مالت نبيه كموتوا بها لو دى نبيه يهد ما عندي سجاك بالنجر والرجوع إلى سنته. والسنة سنة مالت لغة لذلك درب ترقوا مع السنة طريق آل سنة ملكة وسنة مالت الطريقة قدانة مالت السنة الطريقة مالت قدانة مالت كما ناقينا نبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم كنا نتبسكت ينبروا سوسين قدانا تتكتل الله سبروان. هذا رأس حديثي لغة تفسير هنا فلغة سنة لو طريق على مهن رأس دير الله. واصطلاحا فاصطلاح بكل سنة سنة مالت سنة مالت هي اصطلاح إلا هي لمثالي سنة مالت اصطلاح الفقهاء فقهاء زين سنة مالت من مالت ما ليس بواجب النادر واجب هنا نجد واجب هنا نجد سنة. لمثال كذور بوالا كذور بفيت من سجره من صلاة المبالة سنة صلاة المبالة واجب هنا نجد مالتنا. ولكن السنة عند المحدثين إهين ومتعلك واصطلاحا عند المحدثين سنة مالك هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا تنو يمتعنو من قول نجدر منهم أو فعل درجت منهم أو تقرير نبذيات أدق تنهم عيثو سنة الاسمالة. النزيه ترقاقته بصفت مسمر وسن رقاقته سنة يبقى سنة سنة ناس واجب الله وسن واجب الله. لمثالي من قول عمس وقت صلاة من دمه من سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل سنة عن بفيقة ستجلت الله سنة بحديث ستجلت الله سنة إلا هي الحباب لنا نارد سنة كتبالي زكام سنة عمس وقت صلاة سنة ماني يوم واجبات كل سنة بمن سنة مالتنا ينبي عليه الصلاة والسلام قدانا ينبي من جدي ينبي جدي سنو بمي لو هدين مالتنا عند اختلاح الفقهاء عند اختلاح هي سنة مالت ما ورد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما لاكتن يو يمت آنجرنا من قول نقدر منهم أو فعل درجت منهم بنقدر نبي لذا هذا القبلاء ينبي سنة ما صدق ينبي سنة بقرة ينبي سنة صلاة سجد ينبي سنة هنا درج ينبي سنة سنة مالت ينبي درجت مالتنا هذا اختلاح لك أو فعل ويبقى درجة صرت ويعطى يلنا قد نبي عليه الصلاة والسلام أو تقرير ويعطى الدكس عيثو تزمي على النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة يتبارك قلت أشوان مكانة السنة يسنان درجة مكانة السنة يحادث درجة يسنان درجة يسنان درجة من الملكة من المبارو اللي يسنان درجة سنة قرآن يجي مبارا لن قال قرآن فقرآن بالتنجة من التقدر من الملكة لمن حادث ضعيف من الله صحيح من الله من الله معلول الله منقطع معضل بجي نقرأ الله بس قرآن هو اللي متواتر سلونه قرآن اللي كانوا منك كتنون دي بحديث عن السلام قرآن يوش كم فاش غطاكم هين قرآن يوش كامل اني قرر موجي منزل سويت اللي بيب بال من الواسع العلموش قرآن المكتل نعم طرونه بس عم طرس تاريقو مكتل جين سنان عن ندمر المالك راسو قرآن المتقال وما آتاكم الرسول فخوزه وما نهاكم عنه فانتهوا انجتنوا من ناكم ሁለተኛ አምስት ወቅት ሶላትን አራት ረካዓ ዙር የሚሰግድ ከሆነ ጠይቁት ሰውየው ከየት አመጣው አራት ረካዓ መሆኑ አልተነገረም ቁርአን አንድም ቦታ አልተነገረም አንድም ቦታ ዙር አራት ረካዓ ነው የሚል የለም ለአምስት ወቅት ሶላት ራሱ ስንትው ያለ አያይዘው ነው እንጂ እንደዚህ ግልጽ የሆነ ነገር አይደለም አያይዘው ነው ያን ነገር የሚገልጸው አልሐዲስ الى حديث والله من تحرك راس المنقفات كما مكانه السنه يا سنان بوتا ان الملك لا لاتن بوتا النبي عليه الصلاه والسلام عندي بلا يتناغروا حديث الله لامد بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لألفين احدكم عندكم اندال متكئا اريكته فراشه لا يندل تدقوا على قوله ياتيه الامر من امري كانت ذاذي هنا ذاذ في متاو يقول اندين داي لا ندري ان نوق من هالنجا انداي الحادث في درس انداي ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا ان القران استاغنيو نثرالن بس ليلا نجر اكامطابن انداي على سمون اواز ان واني اني اتيت الكتاب قرانا تفتشالو ومثله معه قرانا يمثل ليلا نجر تفتشالو بلوا اسو مندنو حديث النبي عليه الصلاه والسلام مكانه السنه قال فالسنه تفسر القران فالسنه النبي عليه الصلاه والسلام سنه حديث تفسر القران قران من تدرغواله تترجموالك قران تترجموالك اي تبين معاني معناه جلت تدرغواله ونقاصيده علامون وسيعزلون الملك تترجموالك اي تبين معاني ترجم من اندهونه تناغرالك ومقاصده يزيها آياء مقاصد علامونا أوسكي عزلو ملك من اندهول تجلت عليك سنة تجلت عليك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لنسال النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس لتولد قلت عدد قالوا ما أنزيل إليه وذات ساتشو يستور رجا النقر مالتنا وذي النبي عليه الصلاة والسلام يستور رجا النقر قلت عدد قالوا قال الله تعالى الله من دلو الوال وأنزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك ودعنت أورن الذكرى ذكرنا أورن لتبين للناس لتوت عند التبرار لاتو ما نزل إليهم ود الناس يتورد النجر عند التبرار لاتو عبد الجمال أزنا لاتو حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث ما لاتو أزانهم يا برادو والسنة أيضا سنة تفسر من نبرا عنه example ولا example من نبرا القاتل تفسر زيادة ولدينا مزيد علوني نسل او وعد له ما استطاع من قوة والسنة ايضا اهنا النبي عليه الصلاة والسلام سنة تبين القرآن قرآن قلت اتاد القوالج اي توضح خابر الروالج مجمله اقل لي نبرون يعني انه مشكل انه مثله يلاقي انه مشكل انه تفسير المشكلات تغيير اي المجمل انه مثله يعني انه مشكل انه ليلا معنى لك ابل السلام مشكل مالك عشاني نظر مشكل كهونبس المشكله نظر تفسير ما لمثال زياده يالو تقماري نو ميلو من عينت تقماري من اندون عالتوقف يعني تقماري يميلو نظر يتلاقي ترغم بيقبل منكو النبي عليه الصلاه والسلام ان نظروا الى وجه الله الكريم بلا اثرفن بس ايه مشكل نظر قصاده تفسير يبارك المشكله قاعده متايه كبيرين دهو مجمل نو مجمل معناته تقل نظر واقيم الصلاه صلاتن قطار جاتوا تبارك اند من يحكم من اندهونه ايه تبين زرزرون من ناقر ما ترم مالتنا تبين تبين القرآن قرآن تبين القرآن فالسنة ايضا يا نبي سنة تبين القرآن قرآن قلت تاري القوالج اي توضح مجمله تقل ينبرون حساب سفاق والج كالصلاة لمثال صلاة المثل والصوم صوم المثل والحج حج سنة سرعة المثل والزكاة زكاة عوطات المثل وغالب الأحكام ربزهان يهونوا أحكام الشن تدرج جرام لكي نبي عليه الصلاة والسلام سنة التي تأتي مجملة تقل هنا يمتع الشن أحكام في القرآن القرآن تقل هنا يمتع أحكام الشن تدرج جرام سؤال وتبينها السنة النبوية نبياوي سنة بتعام قلت أنها قلت تدرج جرام سؤال لكي مالتنا هي قلتنا والسنة أيضا أهلم يا نبي عليه الصلاة والسلام سنة تدل على القرآن بقرآن لا يتقوم لك وتعبر عنه فلا القرآن أنت قلت عنك تدل على القرآن قرآن لا يتقوم لك قرآن يقلت أنت قلت عنك شن لما لتنه من ملك لمن يزان قزي دليل عشن كمن هنا كقرآن مدليل نورنا كحديث كمساتي دليل نورنا لما لتنه تدل على القرآن مالك أي على ما دل عليه القرآن قرآن يتقوم أنت تقوم لك ቁርአን የተናገረውን ተናገራለች ማለት ነው። ስለዚህ ደብል ደሊል ሆነላት من القران كذا ومن السنه النبويه كذا بلن نناገራለን ማለት ነው። تدل على القران قرانن تتقمالك تعبر عن كل قران تجلطالك وتعبر عنه ففي العلماء من دلال في الشروحه تعبر عنه مالك كل قران وكلا تجلطالك خلال يا مالك معنى عبد القران لا يالمطانم مرجاتها متالك ان الله ينزل الى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل من القران استلم بنبي حديث قلت كان تجلط له حديث كان بالقران يلم ስለዚህ ቁርአን ውስጥ የለለንም አዲስ ኢንፎርሜሽን ተሰጣለች አዲስ ውቀት ተሰጣለች ማለት ነው። ወተዓቢሩ አንሁ ቁርአንን ወክላን ትገልጻለች ሌላ ተጨማሪ ትርጉም ተሰጣለች ብለዋል። እኔ ሸክ ደግሞ አንድ ላይ ነው መጣሁ። ፈደሉ አለ ቁርአን ቁርአንን ተጠቁማለች ቁርአን የተናገረውን ትናገራለች ወተዓቢሩ አንሁ ስለ ቁርአንም እንደ ቁርአንም ታብራራለች ለማለት ብለው ነው ያለው። አይተደሉ ተጠቁማለች አለ መደል አለ ቁርአን ቁርአን የጠቆመውን ነገር እሷም ተጠቁማለች ደብል ደልል ማለት ነው። ወተዓቢሩ ትገልጻለች አማ አበረ አንሁ القرآن قرآن ተናገረውንም ነገር አሁንም ተናገራለች ተቀራራቢ ትርጉም ምንድነው? ስለዚህ ምን ሆነ አልመጨረሻ ላይ ተተኩኑ ትሆናለች ሙዋፊቀተ للقرآن قرآن ጋር ተስማምታለች ማለት ነው። ሐዲስ قرآن የተናገረውን ከተናገረች قرآن የሚጠቅሰውን የምትጠቅሰው ከሆነ قرآن ጋር ተስማምታለች ማለት ነው። ተተኩኑ ትሆናለች ሙዋፊቀተ للقرآن ከቁርአን ጋር ስምምነት ያላት ትሆናለች። سيكون الحكم يزان بجي فردو وينم حكمه يعني نجر حكم فردو يهونا مما دل عليه الكتاب قرآن من رجال له والسنة يحادث من رجال له يهون اللهم فأسمع الله وكتابه يا الله انت يا مسلم بحرياتي كل نفسه فقرآن انترقى القوال بحادث انترقى القوال يجي فيكون الحكم يعني نجر حكم مما دل عليه الكتاب قرآن يتقمه والسنة حادث يتقمه يهون اللهم كل اسم الرجال ناقين يعلم مالسنا አስነ ኢላህ ገልጣቻኒ ገልጸነ ወተዓቢሩ አንሁ ሌላ ምን ነበር ያልኩት ማለት ምን እንደነበር እ ወማ ወሰፈ الرسولُ به ربه ወማ ወሰፈ به الرسولُ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የገለጹበትን ረበሁ ጌታቸውን አዘወጀለ አሸናፊና ለአህያ ለሆነው ጌታውን የገለጹበትን ይገባል። من الاحاديث الصحاح صحيح هو حديث من الاحاديث الصحاح صحيح هو حديث قالوا النبي عليه الصلاه والسلام جهاتهم ذا صحيح حديث يجلصوبتم يكاتفات التي في صحيح حديث تلقى اهل المعرفه اهل المعرفه ويتقبلوا عسل بالقبول يتكثر تقبلوا عسل بيهنتا معناته بالقبول بيهنتا تقبلوا عسل وجب الايمان بها بس وادكم ما من يجدن كذلك انذ እንደዚሁ በቁርአን የተገለጸውን እንዳመነ ሁሉ በሰይ ሐዲስ የተገለጸውን ባህሪ መቀበል የግድ ነው። በቁርአን ውስጥ የለምና ኢንላላህ ለእንዝሉ ለሰላይቲን አይባል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ከተነገረ ፈውስ ገልጻቸዋል። ወማ ወሰፈ الرسولُ به ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የገለጹበትን ተቀባይነት አለው። ረበሁ ጌታቸውን የገለጹበት ነገር የግድ አላህ ቁርአን ውስጥ የገለጸውን ባህሪ ብቻትበሉ ነብዩም የገለጹበት ተቀባይነት አለው። من الاحاديث الصحيحه صحيح به حديث النبي يجلسوا التي انذا صحيح حديث تلقاها اهل المعرفه اهل المعرفه يتقبلواتهم واتبلوا يتقبلوات يهونش من يقال يتقبلوات بلاش قالاتي صحيح هنا يالتقبلوت نجر يلا نجاز النجر يتقبلوات يهونش تقبلواتان من بقى تقبلواتان صحيح حديث تقبلواتان من يقال انجي صحيح هنا يتقبلوات هيبال صحيح هنا يالتقبلوت مفهوم يلم لذا كونما ليلى نغز يلا اذا لاي حال تدرغونو مترغون يالنبتن التي تلقاها اهل المعرفه ياتي صحيح حديث اهل المعرفه والشك تقبلوات بالقبول بيهم تتقبلوات يتقبلوات يهونو بلن قال ليلى معنى متقبلنا بدام تكرتت وجب الايمان بها ما من يوجبال كذلك لكتب القران متاون اندامن هولو قولو يميلو قال وما وصف به رسول وما وصف الرسول به ربه مبتدا خبره قولو يميلو نو يعني لا مبتدا نو عارض نو وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحيحه التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول استاون درس عارض نبر وجب الايمان به هنا خبره معناته عرفت نغرون يمتعقلاج ገልጣቸዋል። ወና ወሰፈ به الرسول به الى اخر السنه الرسول ድረስ እስከምን ድረስ ማለት ነው? እ? التي خلق أهل المعرفة بالقبول السمي لو درس من دلنا مرتد عن الهند عنه إننا من خبروا يقولوا يعرف سنظروا مطوط أن يموله وجب الإيمان بها كذلك قالوا وجب يوجب الإيمان بها جزت بحديث السبب تجلس أمانا كذلك اندزه أي كما يجب الإيمان معنى لنجم يوجبه له بما وصف الله به نفسه الله راس بجلس أبت باري في القرآن الكريم تعلق القرآن بجلس باري معنى لنجم يوجبه له نبي عليه الصلاة والسلام في حديثات يجلس هنا إن أنتم بقبول بجنب بعد الجيش تقبلات هنا الجوز اللي يجلس كريم مكبل يوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه يفتحه عند جلس أشو عز وجل الذي قوله لم يلوك الله عند جلس أشو نبي عليه الصلاة والسلام وما ينفيه عن الهوى نبي عليه الصلاة والسلام كلبه لدى أشو عين نجره إن هو بهون انجي إن هو عيدلم إلا وحي يوحى وحي تلقوا الله أشو انجي كلبه لدى أشو من نجره عدلم بلوع فلزل إلا وحي نوم براساته عربية جلتك وحي نوم على سنو حديث من النبي عليه الصلاة والسلام سنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى فسميته فلبه اللدوع النظر إن هو أيضا لم من نظر ونقر أيضا لم إلا وحي يوحى ودسته ثلاثة رأي ينجي أيضا لم فسميته كثلاغوته ارسلت تنشو أي النظر يالن الله نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يقوله قلت أسوأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه جيتاته اللي قلت أسوأ الذي من نظر تنظر وحينا بلونا لله فلذي ليلا أقول الكلمة وحينا أتمالك بقرآن السيطة قلت أنجي بحديث مبتعنا لك قبل المالك آيات فلك فالسنة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة حديث التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتنظر حديث وحي من الله كالله نتقال إلى رأينا كما قال تعالى الله راس جنجر من بلوك وأنزل الله عليك الكتابة الله بانت ليمة أهف أورد والحكمة أبدن أورد إلى حكمة مالك فالكتاب هو القرآن وأنزل الله عليك الكتاب مالك القرآن قرآن بانت لي أورد والحكمة مالك جمه هي السنة سنة مالك النبي عليه الصلاة والسلام سنة مالك فيجب الإيمان بها بسنة بحديث ما من يجدنه فيجب الإيمان ما من يجدنه بما ورد في السنة حديث بوردونا بنتقو بتنجروا مالك بما ورد في السنة سنة بتنجروا ما من يجدنه لا سيما بتلين اسبشالي في باب الاعتقاد باعتقاد زوري علي بتقام الثلاثين باعتقاد زوري علي بيتان باعتقاد زوري قال تعالى الله اندبلا وما أتاكم الرسول ملاكين ويسكتون إن يمتألتون فقضوه فتبلغ بيهن وما نهاكم عنه يكلكلتون فانتهوا فكلكلوتك وتبوا بلع الله فلذي كان نبيه من نجرنا من أتأذاذنا يمتلك الإكعباء اللمالتنا يعني انت فبلنا يا بابا لكن نجدن لابد يم ما يكربوتين قامي نسفركم لكن لابد يم ما يكربوتين في قبل الحديث حديثا بنت قبل زوريا والإيمان به فحديث كمان من زوريا بمان من زوريا لا في قبل الحديث حديثا سنت قبل والإيمان به فحديث سنة من وصولة تزرزر وسنة من يم ما يكربوتين من لنثبوت يعني من صلى الله عليه وسلم كان بيجي يترقب جفء مهنا لك لازم بلو حديث مثل التبالا دلهم حديث كله درجة وكلا دلهم حديث كله فمساسا دلهم درجة دبري الله إياه ولهذا قال الشيخ رحمه الله شيخون به لازم ما الناسه قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ التبالا ابن تيمية قال ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله ابن تيمية نو فوزانم ولهذا قال الشيخ قال راسه فوزان راسه فوزان شرو استغنيتو قال الشيخ كتب قال شرو كتب ابن تيميه ما شاء الله قال المؤلف كتب قال شرو استكونه مؤلف بالا عقيده الوصيه معناته يعني ما يناظروا في راسه ما قال يقول المؤلف ولا يقول الشيخ نفسه بنفسه من الاحاديث الصحيحه بلو تناظروا من الاحاديث الصحيحه أي صحيح حديث نقول يتناقض

ሐዲሱ ከብነ ወህብ ነው ያዙት ከብነ ወህብ ብዙ ሰዎች ይዘውታል ሐዲሱ በሁለቱም መስመር በበይሐቂም ሆነ በሙስሊም ላይ ሐዲሱ ሰሂህ ነው ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ራሳቸውን አበሱ ቢገይሪ ማ ፈደለ አይዲህም ይላል እጃቸው ላይ ከተረፈው ይችላል እጃቸው ላይ ከተረፈው ውጥ ማለት ምን ማለት ነው ሐዲሱ ሀ ለራሳቸው አለ ይሄ ሙስሊም ላይ የተዘገበው ነው በይሐቂ ጋር ስትመጡ ደግሞ ምን ብሎ ነው የተናገረው ጆሮአቸውን አበሱ ቢገይሪ ማ ፈደለ አላራሲ ከራሳቸው ከተረፈው ውጥ አለ ይሄንን ሰው የከብረው ነው ሁሉም ያወራው በይሐቂም ላይ ያለው ከብነ ወህብ የተዘገበ ነው ሙስሊም ጋር ያለው ከብነ ወህብ የተዘገበ ነው ሁለቱ ጻፍ ላይ ስንመጣ ግን ለራሳቸው ከጃቸው ከተረፈው ውጪ ነው ወይስ ለጆሮአቸው ከራሳቸው ከተረፈው ተለያይቷል ሐዲሱ ሰሂህ ነው ተባባነድ ሐዲሱ ሰሂህ ነበር ግን ተለያይቷል የተቀበሉት የማን ነው የሙስሊም ነው ከብነ ወህብ ያዙ ሰዎች ሙሉ ዑለማዎች አብረው የቀሩት ሁሉ ከብነ ወህብ ላይ የቀሩት ተማሪዎች ሁሉ አይ ራሳቸውን ጸጉራቸውን ነብዩ ያበሱት እጃቸውን ሲታጠቡ የግራቻቸው መጨረሻው ማለት እሱ ላይ ከተረፈው ውጭ አለ ውሃ ዘግነው ነው አዲስ ውሃ የሚለውን ተቀበለዋል እንጂ ለጆሮአቸው ራሳቸውን አብተው በዛው ሂደው ጆሮአቸውን አደሱ ወይ ሌላው አዲስ ውሃ ያዙ ማለት አይደለም ይሄንን አልተባለም ብለዋል ሐዲሱ ሁሉም ሰሂህ ነው ወላኪን ይሄንኛው ሻዛለው ከብነ ወህብ ተቺዙ ከይዞ ከብነ ወህብ 10 ተማሪዎች ከዘገቡት አንድ ለብቻው ሂዶ ያልተሰማ ነገር ተቃራኒ ካመጣ ሻዝ ይባላል ውጭ ይደረጋል ተጓባናል እናንተ ጋር አሁን የሆነ ነገር ተነጋገርን አሁን በቃ ይሄ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን አወራን ዛሬ ከአስር በኋላ እንደዚህ አይነት 11 ሰዓት ላይ ሶፍት ቅራት አለ ተባባል ሁላችሁም ሰንታችሁ ስታወሩ አይ ኡስታዝ ከአስር በኋላ ሶፍት አለ ብሏል አንድ ተማሪ አይ ነህዋ አለ ብሏል ብሎ ቢናገር ማንኛው ነው ሻዝ ያ አዲስ ያመጣው ሰውዬ ሻዝ ነው እንደዚህ አይነት ሽዙ መስጠር የለበትም ማለት ነው ያልተሰማ ነገር ولا الا በሽተኛ መሆን የለበትም ሐዲሱ ሰሂህ ማለት እነዚህን ሰጦች ማሟላት አለበት ولا الا በሽተኛም ሐዲስ መሆን የለበትም በሽተኛም ሐዲስ ቱርሚዚ ላይ የተዘገበ ሐዲስ አለ ኢሳም ኤግዛምፕል እንገራችሁ ቱርሚዚ ላይ የተዘገበ ሐዲስ ኢኒ ላ ተጠረኡ አልሃኢዱ ወለልጁኑቡ ሸይአን ሚነል ቁርአን ሐይደኛም ቱን ሐይድ ያለባት ሴት ወይንም ጀናባ የሆነ ሰው ከቁርአን ምንም ነገር እንዳይቀራ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቱርሚዚ ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው ሐዲሱም ይገርም ነው ሐዲስ ነው اسماعيل ابن عياش يميبالو كموسى بن عقبة يزون يزجلو حديث صحيح موسى بن عقبة بطان صحيح ولكن اسماعيل ابن عياش كحجازي صوت موسى بن عقبة كحجازي صوت بميزجل بالبقية ضعيفنا فلزعي الله بشتنين عن الاستبت معلتنا عندي سو كشاموس كجب مشايخو سلايك أطوال شام شوخو سلايك أطوال كشاموس شورا ضعفنا اللبت كذبت الشاورة في حالة اللقاء انت تهت ارتاد القرار محدثين من اسماعيل بن عجيش محدثين اذا تبقى كيف هاجر ميزا قبل كحجازي اولا ما اسم هاي انت ذا كون ضعيف موسو كحجازي يوكير عالتا جنعني اجيلا يكتت امر نقر على ضعيف ميلا بي انتزو كذب بك يتقرر على الا مالك سن اجزامبل عندما تفقى سلز صحيح مالك ما نقاله راون عدل عدل يالو سوجيه اذا قبوت هم الضبط ሙሉ መቆጣጠር የሚችል ዕቀቱን አንሚትሊ እሱን ከመሰለ ምን غير ሹዙጂን ያለ አመጽ ወይም ደግሞ ያለ ማፈንገር ለብቻው ሳይሄድ ማለት ነው ወላ ኢላ በሽተኛ ሳይሆን ሐዲሱ ስንት ሸርጥ ማለት ነው ሰሆ መጅተማዓ ፊ ኸምሰቱ ሹሩጥ አምስት ሸርጦች መሟላት አለበት አንድ ሐዲስ ሶሂህ ሐዲስ ለመባል ምን አዳለቱ ሩዋት ዘጋቢዎቹ ፍትሃዊ መሆን አለባቸው ተቆ ያላቸው ሙራአቸውን የጠበቁ መሆን አለበት ሁለተኛ ዘጥሁም ሐዲሱን ደግሞ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠሩ መሆን አለባቸው እንዳይረሱ እንዳይዘነጉ እንዳይቀላቀሉ ሶስተኛ እትፋሉ ሰነዱ የተቀጠለ መሆን አለበት አምስት ያለው ነው ሰነዱ የተቀጠለ መሆን አለበት ለምሳሌ ቀጥ ብሎ አንድ ሰው ከሆነ ከሶስተኛ ከአራተኛው ጀነሬሽን ቢያወራ እዚህ መካከል ያን ስድስት ሰው ጥሎ ወይ አንድ ሰው ጥሎ ከተናገረ ምን ቀጥ ይሆናል ይቆረጣል ሙተፊል መሆን አለበት ከማል ከሰዒድ ከኢድ ከጀማል ጀማል ከአህመድ አህመድ ከአቡሁረይራ አቡሁረይራ ከነቢዩ እዚህ መካከል ላይ ምንም ክፍተት መፈጠር የለበትም አንድ ሰው መውደቅ የለበትም ከተለይ ከሌን አግኝቶታል ያንኛው ከሌን እንደዚህ መምጣት አለበት እስቲ ሶላት ሰነ አራተኛ ሰላመቱ ሚነል ኢላ ከነውርና ከአይድ የጠራ መሆን አለበት ሚነል ኢላ ከአይድ የጠራ መሆን አለበት የሆነች ውሸት የተቀላቀለበት መሆን የለበትም አምስተኛ ሰላመቱ ሚነሽዙዝ እሱን ከመሰሉ ሰዎች በሱ እድሜ በሱ አይነት እንደሱ ሰሂህ ከሆኑ ሰዎች አምጥ መውጣት የለበትም ሰላመቱ ምን እሽዙ وقوله يميلو قال تلقى أهل المعرفة مالت هاي قبيلها تقبلوا أثالنا يتقبلوا أثالهنك تقبلوا أثال فهم يال تقبلوا سهل تقبلوا أثال وأخذ بي أهل العلم لكأون توتشم هزوال فرطوا باتال بالحديث بذي بسوي حديث فرطوا باتال بلا سنو مكنا قري يسروا باتي هونك سوحي حسبل يسروا باتي هونك يال سروا باتي اللي مخيرتهم فلا عبرة بغيرهم للوتشم للوتشك وطروا سحي قبوم مالتنا وأخذ بي أهل العلم لكأون توتشي زوتال تقبلوا بالحديث بذي حديث فرطوا باتال تقبلوا فلا عبرة بغيرهم ليلو قطر الصحي قبام ليلو سؤودك بيعرضه لمثال حديث الجاريان هذا سؤودك عدده بطالب منادل قال ضعف نمان بذلك حديث مضطرب نبلا مطبط عنه حديث مضطرب نبلا ولكن لا عبرة بهم أهل العلم تقبلوا لا عبرة بغيرهم بهؤلاء ونزيم ما من قطر الصحي كالتاكين ثم ذكر الشيخ أمثلة بذو مثال وشن ذجبوا على الشيخ الزرزروا لله مما ورد في السنة حديث السنة بذو نقر وشن زرزروا من صفات الله عز وجل كالله باع الله تعالى جريا من يتنطنوا فقال انتظر الجمرالي وغدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.